بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرافع لأوليائه، الخافض لأعدائه، المقدس بصفاته وأسمائه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صفوة رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وخلفائه. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. عرفنا في الدرس الماضي أن ابن مالك رحمه الله تعالى اختصر هذه الخلاصة من الكافية الشافية كما قال في آخر الخلاصة: وما بجمعه أونيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. والذي يناسب هذا الشرح كما قلت أن يكون مختصرا حتى يؤهلك أن تفهم الشروحات الموسعة. حينئذ ربما نتوسع قليلا في بعض المباحث، لكن الغالب على هذا الشرح إن شاء الله جل وعلا سيكون مختصرا، ليس اختصارا مخلا. قال: الكلام وما يتألف منه. قبل أن نبدأ في شرحه، في شرح الكلام والكلمة والكلم والقول وما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، نقول ابن مالك رحمه الله تعالى له منهج في هذه الألفية، لأنه رتبها ترتيبا لم يسبق إليه. بمعنى أتى ببعض الأبواب التي كانت متأخرة عند من سبقه من أهل العلم من النحاة فقدمها، وأخر بعض الأبواب لعلة، وسنذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. لكن في الجملة الألفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أعني منهج ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه المنظومة يدور حول ثلاثة أشياء. أولا، عقد أبوابا للأحكام المفردة، أي لأحكام الكلمة قبل أن توضع في تركيب اسمي أو فعلي، وهذا ذكره في عدة أبواب كهذا الباب الذي هو باب الكلام، ثم تكلم بعد ذلك على أحكام الكلمة من حيث التنكير والتعريف، أي باب النكرة والمعرفة، وكذلك تكلم على المعرب والمبني. هذه الأبواب تعتني بالكلمة حال إفرادها، أي قبل أن توضع في تركيب، ثم بعد ذلك تكلم على الأحكام التركيبية، وهذا هو القسم الثاني، فتكلم على الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكذلك فصل في الجملة الاسمية فتكلم على الابتداء وعلى الخبر، ثم تكلم على نواسخ الابتداء، ثم بعد ذلك شرع في الكلام على الأفعال، أي قدم الجملة الاسمية ثم بعد ذلك ثنى بالجملة الفعلية، وأتبع ذلك ببعض المباحث التي سيأتينا إن شاء الله جل وعلا الكلام عليها. هذا القسم الثاني. ثم بعد ذلك عقد قسما ثالثا لعلم التصريف، هذا منهجه رحمه الله تعالى، وهو منهج بديع يوافق العقل. يعني أنت إن نظرت إلى هذا التقسيم من حيث القسمة العقلية وجدته جيدا. طيب، قال رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. لك في كل تبويب، سواء كان كتابا أو فصلا أو سواء كان بابا، لك فيه ستة أوجه إعرابية: أربعة للرفع، وواحد للنصب، وواحد للخفض أو للجر. ولا نتوسع في ذلك لأن هذا لا يأتينا كما قلت في مثل هذا الشرح المختصر، لكن أحسن هذه الأوجه وجهان: الأول أن يكون قوله الكلام خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا الكلام، ثم نقدر مضافا أي على تقدير مضاف أو مضافين، أي هذا باب الكلام، هذا باب بيان الكلام، إما أن تقدر مضافا أو مضافين، وهذا تقدير معنوي ولا يكون إعرابيا. أما الإعرابي فهو المبتدأ فقط، يعني نقدر مبتدأ وجوبا، أو نقول الكلام مبتدأ وخبره محذوف، تقديره هذا محله أو هذا موضعه أو يأتيك إلى، قدره كما شئت. قال الكلام، عرفت ما وجه إعراب الكلام. ثم قال الكلام وما يتألف منه، وما يتألف منه، فعرفنا إعراب الكلام. وما هذه الواو عاطفة، سنعرب قبل أن نسير في الشرح أبين أننا سنعرب ما يشكل فقط، أي لا نعرب الألفية كلها لأن ذلك يطيل من الشرح. فقوله وما يتألف من، هذا مشكل، يعني قد يستصعب إعرابه بعض طلبة العلم، فنبينه إن شاء الله جل وعلا. قال الكلام، عرفت أنه إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. طيب قوله وما يتألف من، هذه الواو عاطفة، وما هذه موصولة بمعنى الذي، أي والذي يتألف منه، هذه عفوا هذه صلة ما، منه جار ومجرور متعلق بقوله يتألف. طيب محل هذه الجملة العطف على الجملة الاستئنافية، إذن لا محل لها كما الجملة الأولى، فهذا إعراب قوله الكلام وما يتألف منه. الكلام في اللغة تعريفه، ستجد أن أكثر أهل العلم من المتقدمين من علماء اللغة من لدن الأزهري، وبعد ذلك انتشر هذا التعريف، أنهم يقولون في تعريف الكلام في اللغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، نص عليه في القاموس. إذن كل ما أفاد فائدة في اللغة يسمى كلاما عند جل جماهير المتأخرين من أهل اللغة ومن النحويين، وهذا التعريف غلط. نعم هذا التعريف غلط. لماذا أقول هو غلط؟ لأن سيبويه نص في الكتاب على تعريف الكلام في اللغة، كذلك نص عليه ابن فارس في مقاييس اللغة، وقال رحمه الله الكلام نطق مفهم. إذن باختصار حتى لا نطيل، لأن هذه المسألة دقيقة جدا ويترتب عليها خلاف عقدي في صفة الكلام لله جل وعلا، الخلاصة أن الكلام في اللغة لا يخرج عن معنيين، إما أن يكون بنفس المعنى الذي تتابع عليه النحاة، أي هو القول، أي هو قول مفيد مركب بالوضع، أو نقول الكلام في اللغة نطق مفهم، فهذا لا يشمل الكلام عند تركيبه وقبل تركيبه. فلو قلت مثلا زيد، زيد هذا اسم علم، هو في اللغة يسمى كلاما وإن لم تضعه في تركيب، لكن عند النحاة لا يكون كلاما إلا إذا وضع في جملة اسمية أو في جملة فعلية، فتقول مثلا جاء زيد أو هذا زيد، هذا هو الكلام عند النحاة، وهو على التحقيق هو الكلام في اللغة، هو الكلام في اللغة. ولذلك قال ابن فارس الكلام في اللغة نطق مفهم. ولذلك لما تكلم سيبوي في الكتاب على تعريف الكلام في كلام العربي، أي في لسان العربي، ولم يتكلم على الكلام عند النحاة، وهذه فائدة عض عليها، يعني قل من يعني ينبهك إليها فاستمسك بها. قال في الكتاب في الجزء الأول قلت، اعلم أن قلت، أي يعني يريد بذلك رحمه الله مصدر القول ومشتقاته. قال اعلم أن قلت إنما وقعت في كلام العربي على أن يحكى بها، وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاما لا قولا. ما معنى ذلك؟ سيبويه رحمه الله تعالى يبين معنى الكلام في لسان العربي ومعنى القول، فيقول الكلام ما يأتي بعد القول ويكون تاما، والقول قد يأتي للكلمة المفردة. وهذا ما جعلني أقول الكلام في اللغة كالكلام عند النحاة، أي لفظ مركب مفيد بالوضع. ولذلك قال اعلم أن قلت إنما وقعت في كلام العربي على أن يحكى بها، وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاما لا قولا. نحو مثل، قال نحو قلت زيد منطلق. إذن إذا قلت قلت وأردت أن تأتي بعده بكلام فلا بد أن تأتي بجملة تامة، فلا يجوز أن تقول قلت زيد، لا يصح عند العرب ذلك. فقال نحو قلت زيد منطلق، لأنه يحسن أن تقول زيد منطلق ولا تدخل قلت. إذن هذا ضابط الكلام باختصار شديد، إيتي بشيء وضع قبله قلت، هذا هو تعريف الكلام بطريقة ميسرة، وهذا لا يكون إلا إذا تسلط على جملة تامة. ثم قال وما لم يكن هكذا، يعني ما لم يكن مركبا، أسقط القول عنه. إذن القول في اللغة أخص أو أعم، يعني قد يأتي أعم من الكلام وقد يأتي للكلمة المفردة، فبينهما عموم وخصوص وجهي، وهذا خلاف القول الذي سنتكلم عليه عند النحاة. يعني هناك اصطلاح خاص بأهل العلم، هذا نبينه إن شاء الله بعد قليل. لكن تنبه، الكلام يأتي للجملة التامة، للجملة الاسمية أو للجملة الفعلية. أما القول فقد يأتي للكلمة المفردة، يعني للمفرد، تقول زيد هذا قول، فإذا قلت قام جاء جلس هذا يسمى قولا في اللغة دي. ولذلك قال ابن مالك في شرحه على التسهيل تعليقا على كلام سيبويه، قال عنا بالكلام الجملة. وهذا واضح يا إخوة، يعني تنبهوا، أنا أعلم أن كثيرا من أهل العلم من علماء أهل السنة يشرحون بعض كتب النحو ويتكلمون في بعض هذه المسائل، لكنهم كثير منهم قد لا يحقق بعض المسائل، قد لا يتنبه لبعض المسائل. فباختصار شديد، في الدرس الثاني من الشرح الموسع على ألفية ابن مالك، تجدونه على الموقع، تكلمت على هذه المسألة في درس كامل، ورددت على ابن هشام وعلى غيره من النحاة المتأخرين. فهذا الشرح لأنه مختصر فلا يمكن أن نتوسع كثيرا، لكن باختصار قال ابن مالك نفسه صاحب الألفية في شرحه على كتاب التسهيل، قال عنا بالكلام، أي يعني سيبويه، الجملة وبالقول المفردات، ولا يريد أن القول مخصوص بالمفردات، فإن إطلاقه على الجمل سائغ بالاتفاق، وهذا يقطع الكلام في هذه المسألة. فلو جاءك أحد ممن لم يكن متقنا لهذا الفن فقال لك الكلام في اللغة، وردد كلام بعض أهل اللغة من الأشاعرة من المتأخرين أو من غيرهم أو من علماء أهل السنة الذين لم يبحثوا المسألة جيدا، فلا تقتر بكلامه. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، وهذا من أمات كتب اللغة، قال الكلام لغة نطق مفهم، قال الكلام نطق مفهم، كذا قال رحمه الله تعالى. إذن نطق أخرج ما لم يكن نطقا، فالإشارة والكتابة وعقد الأصابع والنصب وحديث النفس والكلام النفسي ولسان الحال والعلامات إلى غير ذلك، هذا كله لا يسمى كلاما، لا في اللغة ولا عند النحاة. طيب يقول سيقول أحد جاءت بعض الأبيات وجاء بعض النصوص عن العربي أنهم يطلقون على هذه الأشياء كلاما، نقول هذا من باب المجاز، هذا إن قلنا بالمجاز. طيب سيقول أحد أنا لا أسلم لك بأن في اللغة مجاز، يقول أنا لا أسلم بأن في اللغة مجازا، نقول لا بأس، هذا يطلق عليه كلام باعتبار أنه يفيد فائدة الكلام ولا يعني أنه الكلام المعهود عند العربي إذا أطلق معنى الكلام، فيقال الكلام ولا يراد به إلا النطق المفهم كما قال ابن فارس وكما قال سيبويه. إذن الكلام في اللغة كالكلام عند النحاة، هذا باختصار، أو نقول الكلام في اللغة يأتي كذلك بمعنى القول أو أي يطلق على المفردات. فباختصار على القولين لا يطلق الكلام في اللغة على الكلام النفسي، فهذا من بدع المتكلمين والأشاعرة ومن لف لفهم. ثم قال الكلام وما يتألف منه، وسيأتينا الكلام على ذلك تفصيلا. طيب قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا أي كلامنا، كلام ستجد الشراح يقولون كلامنا نحن معاشر النحاة، والصحيح أنه كلامنا في لغة العربي وعند النحاة. كلام هذا مبتدأ وهو مضاف، ونا ضمير في محل جر مضاف إليه، هذا من إضافة المصدر لفاعله إضافة لامية. كلامنا لفظ هذا خبر المبتدأ والجملة لا محل لها. لماذا قلت ذلك؟ لأن قوله كاستقم هذا مثال أو هو تتميم للحد على خلاف بين النحاة، فلك أن تقدره مثالا لمعنى الكلام أو تتميما لقوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، إما هذا وإما ذاك. وعلى كل الكلام في اللغة وعند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما قال أبو موسى الجزولي في شرح في المقدمة الجزولية، كذلك نص عليه ابن معطي في الفصول الخمسين، كذلك نص عليه ابن آج الروم في الآج الرومية. وهذا أشمل تعريف للكلام وأحسن تعريف للكلام. وقول ابن مالك رحمه الله تعالى كلامنا لفظ مفيد سليم أيضا، لكن ورد عليه بعض الاعتراضات، وهذا كما قلت شرح ميسر لا يسع أن نتكلم على شيء من ذلك. إذن قوله كاستقم يريد به أي وذلك كقول استقم، فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أي استقم أنت، هذا كلام تام، فهي جملة فعلية من فعل وفاعل. ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. ما معنى قوله واسم وفعل ثم حرف الكلم؟ يعني أن الكلم يكون اسما وفعلا وحرفا، الكلم الاسم والفعل والحرف. فقوله كلامنا لفظ مفيد، المفيد أولا خرج به ما لم يكن مفيدا، فهذا لا يسمى كلاما كما قلنا لا في اللغة ولا عند النحاة. وقوله كاستقم هذا مثال للكلام التام أي اللفظ المفيد المركب، ونقول بالوضع لأن هذا كذلك يخرج به بعض الأشياء، يخرج به بعض الأشياء كالقصد، فلا بد من أن تأتي بتركيب يوافق سنن العربي. ما معنى تركيب يوافق سنن العربي؟ نقول العرب تكلمت بكلام معين، بمعنى أنها صدرت مثلا أين في بدء الجملة، كذلك تصدر كيف في بدء الجملة، فلا يجوز أن تأتي وتقول زيد أين، وإنما تقول أين زيد. فهذا كلام لو قلت مثلا يعني زيد أين، هذا لفظ مركب مفيد، وهو بالألفاظ العربية أي بحروف الهجاء، ومع ذلك ليس بكلام عند العربي. لماذا ليس بكلام عند العرب؟ لأنه تركيب لم تتكلم به العرب، تركيب لم تتكلم به العرب. إذن بالوضع فائدة هذا الإدخال أم الإخراج؟ فائدته الإدخال، فائدته أن ندخل التركيب نفسه. إذن العرب تأتي بتركيب معين، فلا يجوز أن تأتي أنت بتركيب يخالفه. إذن قوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد كاستقم، هذا تعريف للكلام التام، أي اللفظ المفيد المركب بالوضع. خرج باللفظ شيئان، ما أفاد فائدة اللفظ ولم يكن لفظا، كالكتابة والإشارة والعلامات والنصب وعقد الأصابع وحديث النفس، فهذا كله لا يسمى كلاما لا في اللغة ولا عند النحاة، لأنها ليست ألفاظا. كذلك خرج به أصوات البهائم والحيوانات وصوت الماء والهواء، فهذه لا تسمى كلاما وإنما هي أصوات. أما المركب فخرج به ما لم يكن مركبا، وشمل جميع المركبات، فخرج به المفردات، فهذه لا تسمى كلاما عند النحاة ولا في اللغة على التحقيق، جميع المركبات، المركب العددي، المركب التقييدي والمزجي، والمركب الإضافي والعطفي والبياني، والمركب الإسنادي المسمى به. هذا خرج كله بقولنا مفيد. لماذا؟ لأن هذه المركبات لا تكون كلاما لأنها ليست تامة. إذن قوله، نعيد، قوله كلامنا لفظ، اللفظ خرج به ما لم يكن لفظا، ثم قال كلامنا لفظ مفيد، المفيد خرج به ما لم يكن مفيدا كالمفرد، وخرج به جميع المركبات التي لا تكون تامة. فلو قلت مثلا حيوان الناطق زيد العالم، زيد وعمر الملائكة كلهم، غلام زيد، هذا لا يسمى كلاما في اللغة مع أنه مركب، لكنه مركب ناقص لم يفد. إذا ما الذي دخل في قوله مفيد؟ دخل فيه شيء واحد فقط، وهو المركب الإسنادي التام المقصود لذاته، يعني باختصار شديد الجملة الإسمية والجملة الفعلية. دخل في قولنا مفيد شيئان، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وعلى سبيل التفصيل، الجملة الإسمية تتركب من 6 صور، يعني تكون من مبتدأ وخبر، وتكون من مبتدأ مع فاعل سد مسد الخبر، كما لو قلت مثلا أقائم الزيدان. كذلك تتركب من مبتدأ مع نائب فاعل سد مسد الخبر، كقولك أمضروب العمران. كذلك تتركب من اسم فعل مع فاعل كهيهات العقيق، أو من مبتدأ مع صفة سدت مسد الخبر، كما لو قلت مثلا ضربي زيدا وهو قائم، ضربي زيدا وهو قائم، فهذا تركب من مبتدأ مع صفة سدت مسد الخبر. كذلك يتركب من مبتدأ مع حال سد مسد الخبر، كما ورد في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أو ساجدا. إذن هذه صورة تركيب الجملة الإسمية. أما الجملة الفعلية فتتركب من صورتين اثنتين، الأولى فعل وفاعل جاء زيد، والثانية فعل ونائب فاعل كضرب زيد. هذا أقل ما يتركب منه الكلام. قد يتركب بأكثر من ذلك كجملة الصلة وجملة القسم وكجملة الخبر إذا كان الخبر جملة وكجملتي الشرط وجوابه، هذا أقل وأكثر ما يتركب منه الكلام. إذن هذا تعريف الكلام باختصار، ولا يجوز أن نطيل في مثل هذا أكثر من ذلك. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم أجزاؤه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فالاسم كزيد ورجل وفرس وعمر، والفعل كقال ويقول وقل، والحرف كفي وهل ولم وبل لغير ذلك. فهذه أجزاء الكلام. ثم قال: واحده كلمة، أي واحد الكلم كلمة، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا. والقول عم، أي والقول عم وشامل ما سبق كله، ما سبق كله، يعني القول أعم مطلقا من الكلام والكلم والكلمة، هذا عند النحاة. أما في اللغة فشيء آخر، وهناك تفاصيل لا تأتينا ها هنا. الكلام عرفناه، وعرفنا الكلم، والكلمة عرفناها، واحد الكلم، الكلمة واحد الكلم. طيب، القول أعم من ذلك كله، فيشمل الكلام ويشمل الكلم ويشمل الكلمة، أعم في اللغة وعند النحاة، لكن في اللغة هناك تفصيل. إذن الكلام قول، الكلام قول، والكلم قول، والكلمة قول، فهو أعم مطلقا. ولأن الكلمة تأتي في اللغة بمعنى الجملة التامة، أي تأتي بمعنى القول المفرد، وقد تطلق على الكلام. فقال: وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام التام، أي الجملة الاسمية والجملة الفعلية، كما قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما هذه الكلمة؟ ما الكلمة؟ قالوا: اتخذ الله ولدا، تعالى الله عما يقولون. وكذلك إذا ألقيت قصيدة فتقول: قلت كلمة. وإذا خطب خطيب فيقول: قلت كلمة. وقال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقد قال: رب ارجعون، وهذه جملة تامة. إذن الكلمة تأتي في اللغة بمعنى الكلام التام، وتأتي كذلك بمعنى المفرد على خلاف. ثم قال: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. قال: بالجر والتنوين والنداء وأل، شرع في علامات لاسمه. وباختصار هذا الباب البحث فيه يكون في أشياء: يكون في تعريف الكلام والكلمة والقول والكلم، ثم بعد ذلك تكلم على علامات الاسم وعلى علامات الفعل، ثم لم أشار إلى أن الحرف ليس له علامة. هذا ما أراده في هذا الباب. إذن البحث في هذا الباب يكون في، نستطيع أن نقول، في ثلاثة مباحث: في تعريف الكلام والكلمة والقول والكلم، هذا كله مبحث واحد. ثم بعد ذلك تكلم على أقسام الكلمة وأنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم بعد ذلك تكلم على علامات الاسم والفعل والحرف. هذا باختصار، إذا أردت أن تلخصه فهذه المباحث التي تأتينا في هذا الباب. إذن عرفنا تعريف الكلام، وعرفنا تعريف الكلمة، وعرفنا تعريف الكلم، وعرفنا تعريف القول. بعد ذلك قال: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. قال: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. إذن هذا البيت ترتيبه من غير أن نكسر في الإعراب وأن نطيل ترتيبه، أو إذا أردت أن تضبطه تقول الاسم يتميز بالجر والتنوين والندى وأل وبالإسناد، هذه علامة الاسم، الجر والتنوين والندى وأل والإسناد، هذه خمسة علامات للاسم واقتصر عليها ابن مالك وهي التي نقتصر عليها. قال بالجر كما تقول، كما نقول في البسملة بسم الله فاسم، اسم وندخل عليه الباء، وهذا دليل على أنه اسم، لأنه أولا قبل الباء فهي علامة له أو علامة عليه وهو اسم، فنقول اسم اسم. كذلك بسم الله الاسم الأحسن، اسم الله اسم الجلال، بسم الله هذا اسم لأنه جرة. كذلك الرحمن الرحيم اسمان لأنهما مجروران، إذا من علامات الاسم الجر. ثم قال والتنوين، التنوين كذلك من علامات الاسم، فلا ينون إلا الاسم، الفعل لا يمكن أن ينون. تقول جاء زيد، زيد اسم لأنه قبل التنوين. والتنوين أنواع، التنوين له أنواع عشرة، لكن الذي يأتينا في مثل هذا الشرح المختصر أن نقول التنوين ها هنا يشمل أنواعا أربعة، وهي تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين العوض وتنوين المقابلة، ونقتصر عليها بمجرد الإشارة. ثم بعد ذلك إذا أتينا إلى الممنوع من الصرف بينا ذلك، أو إذا أردتم أن نتكلم عليه فلا بأس، فربما يعني يشكل على بعض الطلبة فيجد بعض الكلمات التي تنون أو تقبل التنوين لكنها ليست اسما، فيستغرب يعني. نقول لا، الذي ينبغي لك أن تعرفه في هذا المقام أن المراد بالتنوين الأنواع الأربعة التي أشرت إليها، والتفصيل فيها يأتينا إن شاء الله جل وعلا. قال والنداء وأل، والنداء الاسم يعرف بالنداء فلا ينادى إلا الاسم، يا نوح يا هود يا مريم إلى غير ذلك. قد يحذف حرف النداء، يوسف أيها الصديق أي يا يوسف، فلا ينادى إلا الاسم، فلا يجوز أن تقول يا قام يا جاء، هذا لا يأتي، لا يمكن. أما ما سمع من بعض الشواهد فهذا بيناه في شرح المبهر على شرح نظم الأجرمية. كذلك المواضع التي دخل فيها التنوين على غير الاسم كذلك لا تأتينا في هذا الشرح المختصر، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الشرح الموسع على ألفية ابن مالك وموجود على الموقع، أو يرجع إلى شرح نظم الآج الرومية فقد فصلنا فيه وكنت نزلت فيه على رغبة طلبة العلم، أرادوا أن نتوسع فيه فتوسعت فيه، ويعني كان شرحا نافعا. قال وأل، إذن أل من علامات الاسم، المراد بألها هنا أل مطلقا على الصحيح خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى. أل كلها بأنواعها السبعة من علامات الاسم، ولا تدخل أل على الفعل البتة. أما ما سمع من قول الفرزدق وغيره من الشعراء فهذه ضرورة، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، فأدخل أل على الفعل الذي هو ترضى، أي الذي ترضى حكومته، أل هذه موصولة وهي من علامات الاسم، كيف أدخلها على الفعل؟ نقول هذه ضرورة شعرية، وأجمع النحاة على أن هذا ليس من كلام العرب الفصحاء، هذه ضرورة وهي ضرورة سيئة أو قبيحة. قال ومسند، إذن الإسناد من علامات الاسم. ما معنى الإسناد؟ أي أن تأتي بأن تسند الحدث إلى فاعله، هذا باختصار. فتقول مثلا قام زيد، ذهب عمرو، فأنت أسندت القيام والمجيء إلى زيد. لماذا نقول الإسناد من علامات الاسم؟ نقول لأن هناك بعض الأسماء لا تقبل إلا الإسناد، كالضمائر مثلا. فلو قلت لك مثلا قمت، هذه التاء التي في قمت اسم. لماذا هي اسم؟ لأنها قبلت الإسناد، أسند إليها القيام، فالإسناد من علامة الاسم. ولا يدخل الضمير كتاء الفاعل مثلا، لا يدخلها جر ولا يدخلها تنوين ولا ينادى ولا يدخلها ال ولا يدخلها علامة من العلامات إلا الإسناد، بل هو من أنفع علامات الاسم على التحقيق. هو أنفع من الجر والتنوين والندى وال، لأنه لا يتخلف البتة عن اسم من الأسماء إلا يعني أشياء نادرة أو ما شذة. ثم قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. بعد أن انتهى من علامات الاسم أراد أن يبين علامات الفعل. قال بتا فعلت، يعني بتاء الفاعل. الفعل يتميز بواحد من هذه العلامات، الأولى تاء الفاعل وتاء التأنيث، ولذلك قال بتا فعلت وأتت، فأتى بالتأين فعلت أنت، هذه تاء الفاعل، وأتت هذه تاء التأنيث الساكنة. تقول قمت وذهبت، هذه تاء الفاعل ولها أشكال وصور. فعلت، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتن، ستة صور. كذلك تدخل على كان وعلى أخواتها، تقول كنت وكنت وكنت، وياها هنا لا تعرب فاعلا وإنما تقع في محل رفع اسم كان أو أحد أخواتها. كذلك تكون في محل رفع نائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمفعول. تقول مثلا ضربت، فالتاء هنا ليست تاء الفاعل وإنما هي ضمير مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. كذلك تاء التأنيث من علامات الاسم، عفوا، كذلك تاء التأنيث من علامات الفعل. كذلك يا افعلي، يريد بذلك يا المخاطبة المؤنثة، كما قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا، وهذه لا تدخل إلا الفعل الأمر، يعني هذه من العلامات التي تختص بالفعل الأمر. وتاء الفاعل وتاء التأنيث هذه تختص بالفعل الماضي لا غير. ماذا تبقى؟ نون أقبلن، وهذه تدخل للأمر وللمضارع. تقول أقبلن يا زيد أو أقبلن، فربما كانت خفيفة وربما كانت ثقيلة. كذلك تدخل على المضارع، هل يذهبن زيد، ليذهبن عمرو، ليأتين أحدكم، إلى غير ذلك. ثم قال فعل ينجلي، أي بهذه العلامات ينجلي الفعل ويظهر ويميز عن غيره، أي عن أخواته الاسم والحرف. قال سواهما، سواهما الحرف، أي سوى علامات الفعل وعلامات الاسم الحرف. إذن الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، مثل ماذا؟ قال كهل وفي ولم. إذن الحرف مثل له بثلاثة أحرف، بهل وفي ولم. هل هذه تدخل على الاسم والفعل، أي تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. تقول هل جاء زيد، وهل زيد قائم. وفي لا تدخل إلا على الاسم لأنها من علامات لأنها من حروف الجر، والجر من علامات الاسم، ولا تدخل حروف الجر إلا على الاسم. كذلك الاسم، عفوا، كذلك الحرف مثل له بلم، وهذا لا يدخل إلا على الفعل المضارع لا غير. ثم مثل له بقوله لم كيشم، لم كيشم أي لم يشم، شم يشم بفتح الشين، وفيه لغة بضمها أيضا، لكن الأفصح يشم. ثم قال وماضي الأفعال بالتامز وسم. إذن ميز الفعل الماضي عن الأفعال بالتاء بجميع أنواعها كما تقدم. أراد أن يبين أن التاءين يختصان أو تختصان بالفعل الماضي. ثم قال وسم بالنون فعل الأمر، أي وميز فعل الأمر بالنون التي هي نون التوكيد التي سبق بيانها، بشرط أن يفهم منه الأمر والطلب، يعني إذا دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة المؤنثة. إن أمر فهم، إن فهم منه الدلالة على الطلب والأمر. ولذلك قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم. إذن الفعل الأمر إن لم يكن محلا للنون فيه، إن لم يكن للنون محل فيه فلا يقبل، أي لا يقبل نون التوكيد، فهو اسم فعل كصه وحي هل. صه بمعنى اسكت اسم فعل، وحي هل اسم فعل أيضا بمعنى أقبل أو بمعنى عدل، كل منهما اسم فعل لا فعل، اسم فعل أمر لا فعل. لماذا؟ لأنه لا يقبل النون، يدل على الطلب لكنه لا يقبل النون. بعد ذلك أراد أن يتكلم على المعرب والمبني، وهذا سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. كما ترى الشرح ميسر جدا، وشرحنا في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك في الدرس الأول قوله الكلام وما يتألف منه فقط، وهذا شرحنا فيه الباب كله، فرق شاسع. ولماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن هذا الشرح كما قلت غير مرة ولا أريد أن أعيد، موضوع لمن أراد أن يتصور الألفية. إذن ستجد بعض التفاصيل أو كثيرا من التفاصيل لا تأتينا فيه، وهناك بعض الأشياء التي أخرها ابن مالك فلا يأتينا الكلام عنها أولا لأنها ستأتي بعد ذلك. فلو تكلمنا هنا مثلا على الجر وحروف الجر بالتفصيل سنعيد الكلام مرة ثانية، لأنه عقد لها بابا كاملا، بخلاف الآد الرومية نتكلم عليها عند الكلام على علامة الاسم لأنه قدمها. أريد منك أن تفهم أن للألفية منهجا معينا يخالف فيه ابن مالك من سبقه من النحاة، ولم كذلك ومن بعده لم يسير على طريقته إلا ما فعل بعضهم كالسيوطي وكابن هشام، ونحن الآن بصدد شرح الألفية، حينئذ علينا أن نسير على طريقته رحمه الله حتى لا يطول الشرح، ولأنه كما قلت العمر قصير والعلم كثير. فنتصور الألفية وبحيث ننتهي منها، ولن نعلم إن شاء الله جل وعلا بعض الفوائد التي تأتينا في موضعها، كما بينا مثلا في الكلام، كما تكلمنا مثلا على مثلا أن الكلام لابد أن يكون التركيب موافقا لسنن العربي، فهذا قل من ينبه عليه ولا ينص عليه إلا في الكتب الموسعة، وأكثر الذين يتصدرون لشرح المتون الميسرة إنما ينقلون عن غيرهم من غير تحقيق، وهذا لا مفر منه ولا ينازع أحد فيه فيما أعلم. فليس كل من تناول متنا أو شرح متنا ولو كان مثلا عالما من العلماء لا يعني ذلك أنه يكون مسددا في كل ما يقول. وكذلك هذا الشرح قد تجد فيه بعض السقطات بعض الأوهام، فهذا لا يسلم منه أحد، فالإنسان كما تعلم كل ابن آدم خطاء، وأنا أتكلم استطرادا، يعني لا أتكلم لا من كتاب وليس أمامي حتى المتن، إلا قد نحتاج إلى ذلك في بعض المواضع تنسير على ترتيب معين، فهذا سنفعله إن شاء الله جل وعلا في موضعه. فأرجو أن تلتمس لي يعني إن أخطأته، فعليك أن تنبهني أو أن تلتمس لي العذر إن كان الخطأ يسيرا، وهذا لا يسلم منه أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.